الحافظ ابن حجر على علمه وسعة اطلاعه يقول نفرت الأجزاء والمصنفات والمعاجم والكتب في ذلك ما وجدت يعني ما يبلغ المئة هذا الحافظ ابن حجر. قبله ابن منده ساق بأسماء الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عد 300 عد فلان وفلان وفلان سماهم باع يمين إلى أن بلغوا 300. هذا ابن منده. الحافظ ابن حجر على سعة اطلاعه ما استطاع أن يصل إلى المئة، واليوم لو نجتمع جميعا ما وصلنا إلى المئة التي وصل إليها الحافظ ابن حجر. فالعلم يتناقض، من قال أن المتأخر يحوي علوم المتقدمين؟ العلم يتناقض شيئا فشيئا. فالحقيقة المقلد ليس له حجة، ليس للمقلد حجة من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من نظر، ليس له حجة من ذلك. فإن قيل له هات من الكتاب والسنة القرآن فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صلوا أهل الذكر، نقلت الفلان ابن فلان وبقية الناس لا يحتاج إليها. حتى وصل الأمر ببعض المتعصبة للمذاهب أنه ألزم بإلزام، فقيل له مثلا أنت تقلد أبا حنيفة ما تحتاج إلى أي شيء آخر غير أبا حنيفة. نعم، طيب لو أن الكتاب والسنة ذهب وبقي علم أبا حنيفة كفى؟ وقف. إذا نحن إذا علم أبا حنيفة لا يكفي، إذا علم أبا حنيفة أو علم الشافعي أو علم أحمد على فضلهم وعلى علمهم وعلى إجلالنا لهم وتقديرنا لعلومهم واجتهاداتهم، لكن علمهم لا تكفي. فالمتعصب للمذاهب يلزمهم انه لو ذهب اننا لسنا في حاجه الى القران ولا في حاجه الى سنه اذا بقي لنا المذهب الذي عم ننظر اليه. وهذا قول سميع لو قال به احد لقال هجرا وربما وصل الى الكفر والعياذ بالله. اذا قال هذا وقال نحن لسنا في حاجه الى القران والسنه بل يكون كافرا. اذا قال لسنا في حاجه الى القران والسنه اذا بقي لنا علم الشافعي او اذا بقي لنا مذهب احمد او بقي مذهب فلان هذا يكون كفرا صريحا، نسال الله العفو والعافيه. فالمقلده ليس لهم برهان لا من عقل ولا من نقل. يعني تعرف مثل هذه المناظره في سواء كان يقول انا ما يعني قلدت لما افضل من غيره، فنقول من فوقه من الصحابه افضل، واذا سلم بان من فوقه من الصحابه افضل قلنا اذا قلده. فاذا قام قلده قلنا والرسول افضل من الصحابه قلده، خذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال لا المتأخر له علم وأتى بعلوم من قبله نقول إذا وتعالى إذا كان كذلك فمن بعده شيخك هذا؟ المتأخرون حووا علم شيخك ومن معه، إذا قلد المتأخرين. وهكذا يبقى الأمر على ذلك حتى تنقطع حجته. وهذا الشيء إذا كان من عند غير الله يكون فيه الاختلاف والاضطراب. والحمد لله الذي هدانا للاتباع، لكن أنبه وأكرر ليس معنى أننا لا نقلد، ليس معنى ذلك اننا لا ناخذ باجتهادات العلماء، وليس معنى ذلك اننا لا نبالي باجماع العلماء وان العلماء يقولون قولا ونحن نقول بخلافه. ابدا لا نقول بهذا، بل نتبرأ من هذه المقاله ان رجلا يقول العلماء يقولون قولا ويجمعون على ذلك وانا لا اقول به، نتبرأ من هذه المقاله. وليس هذا تقليدا، انما هو اتباع لاصل الكتاب والسنه في ذلك، فان الله امر باتباع سبيل المؤمنين، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الامه لا تجتمع على ضلاله، فاذا اجتمعت الامه على شيء لا نخرج عنه ابدا، لا نجيز انفسنا ولا لغيرنا ان نخرج عن اجماع الامه بشرط ان يصح الاجماع، او ان ينقل الاجماع ائمه مطلعون ومن اهل الاستقراء والتبحر والمعرفه، او يدعى الاجماع ولا يوجد منازع حقا لذلك. هذا لا نخرج عنه ابدا. الامام احمد لما سئل في مسألة ولم يسبق اليها فقال رحمه الله كيف اقول ما لم يقل، الشيء الذي ما قلت كيف اقوله انا. وهذه الكلمة للامام احمد كلمة عزيزة وثمينة جدا وموجودة في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية، تدل على ان الامام احمد ما كان يستجيب الخروج عما كان عليه اهل العلم. لا تظن اننا عندما ننفي التقليد اننا ننفي الاجماع او ننفي القياس الصحيح او ننفي الاصول الصحيحه التي كانت عند السلف في الاستنباط او الاستدلال او الفقه او الاحكام، لا. ومن يعني ظن فينا ذلك فقد تهمنا على وجه الخطا ان كان جاهلا او افترى علينا ان كان عالما. انما نحن نقول لا نقلد بمعنى اننا لا نكون من الذين يتمسكون بقول رجل ويتركون بقية الاقوال، او اننا نترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الصريح مع عدم الاجماع المخالف له، مع عدم القول الذي يعني لغير ذلك، ونقول لا لم يقل بذلك ابو حنيفة او لم يقل بذلك الشافعي. هذا لا نقلد بهذا المعنى. اما اننا لا نقلد، اننا نرفض الاجماع او نرفض القياس الجلي او نرفض الاحتجاج مفهوم الخطاب او غير ذلك، هذا فهم خاطئ، هذا دين الظاهرية. واما اهل السنة ففهمهم ليس كذلك. انتهى بارك الله فيك. المناظرة، نعم، بالنسبة للمناظرة التي اشرفها على ابن عبد البر ذكرها ابن القيم في اعلام الواقعين، ونقلها للامام المزني أو أنا قرأتها في جامع ابن عبد البر، وما ما ما متذكر يعني عادها إلى من، هي موجودة في الجامع أيضا. بارك الله فيك. تفضل. نحن في أول أنواع تحمل الحديث. صفحة بالنسبة لي 36، ما أدري من مصر عندك أم لا. ها؟ نعم. قال وأنواع تحمل الحديث 8. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، لأن يكون من لفظ يسمى حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. طيب إلى هنا اصبر. قوله رحمه الله: وأنواع تحمل الحديث 8، وسيذكرها إن شاء الله. ومعلوم كما قال السخاوي رحمه الله أن هذه الأنواع بعضها متفق عليه وبعضها فيه نزاع، بعضها متفق عليه وبعضها فيه نزاع. قال: الأول السماع. والسماع هو أن الشيخ يقرأ أو يعني يتكلم من حفظه أو من كتابه، والتلميذ يسمع. ولا شك أن هذا أعلى أنواع التحمل، لأن معرفة الشيخ بحفظه أكثر من معرفة الطالب بحديث شيخه. فربما يقرأ الطالب على الشيخ ويذهل الشيخ حال قراءة الطالب، أو أن الطالب لا يحسن قراءة بعض يعني ما في كتاب شيخه، فمن هنا كان الكلام من الشيخ أعلى من كلام التلميذ على الشيخ الذي يسمى عند المحدثين بالعرض. وإذا كان السماع أعلى فإن هذا باعتبار الأصل، وإلا لا مانع أن يكون العرض أعلى في بعض الحالات، والفائق قد يعتريه شيء يجعله مرجوحا، أو الراجح يعتريه شيء يجعله مرجوحا. وقد ذكروا على سبيل المثال في العرض مواضع ذكرها السخاوي فتح المريد تدل على تثبت اكثر من مجرد ان الشيخ يقرا والتلميذ يسمع. قالوا ان بعض المحدثين كان ثقيل السمع، وهؤلاء المحدثين منهم شيخ من شيوخ الحافظ ابن حجر، كان ثقيل السمع وكان يقرا عليه حديثه كلمه كلمه بصوت المؤذن، بصوت المؤذن تقرا الكلمه باعلى صوت عنده ليسمع. فحديث يقرأ كلمة كلمة بصوت عالم ففيه مزيد من التثبت، فيه مزيد من التثبت. فممكن أن يكون العرض أحيانا أعلى من السماع، لكن هذا إذا كان قرينة أو إذا كان يعني مبرر لذلك أو حاجة تدعو إلى ذلك. وإلا الأصل أن السماع أعلى. والسماع نوعان، يكون بإملاء ويكون بغير إملاء. وأعلى السماع ما كان بإملاء، وهو أن المحدث يقرأ كلمة كلمة والتلميذ يكتب، فإن هذا يجعل المحدث يضبط ما يقرأ أو يتلفظ به سواء كان من حفظه أو من كتابه، ويجعل التلميذ متأنيا متحرزا من الخطأ عند الكتابة. فإن الكتابة عندما يتكلم الشيخ على هيئة الإملاء يقول الكلمة ويسكت حتى يكتب التلميذ، فإن هذا يدعو أو فماذا أدعى إلى التحرز من الخطأ، بخلاف ما إذا كان الشيخ يقرأ بسرعة والتلميذ كان سريع الخط يكتب وراءه، أو أن التلميذ إذا لم يكن يكتب يشغل بشيء آخر كأن يبري قلما أو يقص ورقا أو يتحدث مع غيره أو غير ذلك، مجالس الإملاء ما يكون فيها شيء من ذلك، مجالس الإملاء في الغالب ما يكون فيها شيء من ذلك، بخلاف مجالس التحديث العارية عن الإملاء، بخلاف مجالس التحديث العارية عن الإملاء. إذا التحديث عندنا نوعان، تحديث بإملاء وهو أن الشيخ يتأنى في التحديث كلمة كلمة أو جملة جملة حتى يكتب التلاميذ، وإذا كان المجلس واسعا وفيه مستمعون يسمعون من الشيخ ثم يسمعون للطلاب فإن الانتظار يكون أكثر وأكثر، وكلما كان الشيخ متأنيا في الإملاء كلما كان متحرزا فيما يملي، وهذا أمر لا يحتاج إلى يعني تدليل عليه. وكذلك كلما كان الطالب يجمع حاسة السمع مع حاسة اليد والكتابة فإن ذلك أدعى أيضا إلى الضبط والإتقان. أضف إلى ذلك ما ذكره التخاوي أنه جرت العادة، العادة المحدثين في مجالس الإملاء أن يكون هناك مقابلة على الشيخ أو مقابلة على التلاميذ بعد الانتهاء من المجلس، وهذا مزيد في الإتقان والتحرز من الخطأ والتحرز من الوقوع في الغلط، هذا مزيد من الإتقان والتحرز من الخطأ. فإذا كتب التلاميذ وانتهى المجلس وقام عرضوا على الشيخ ما كتبوه أو قام عرض بعضهم على بعض وتأدى تأكد بعضهم من بعض، هذا لا شك أولى من مجرد أن يقرأ الشيخ قراءة سريعة ثم يعطي للطلاب نسخة من أصله ويكتبوها بعد ذلك، أو أن الطلاب يكتبون هذه النسخة قبل هذا المجلس كما جرت عادة بعض المحدثين وتكون الفروع بأيديهم والشيخ يقرأ وهم يقابلون على ما في الكتاب. فالسماع أولى، السماع أولى إذا كان بإملاء، إلا أن يعتريه شيء فيكون العرض أولى منه، فهذه مسألة خاصة أو مستثناة بقرائنها وبدلائلها لا تكون عامة. فقوله الأول السماع هو حري بأن يكون الأول وأن يبدأ به بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ، ونفذ الخلاف هنا من ناحية لغوية، وإلا هناك من يقدم العرض على السماع كالإمام مالك. نفذ الخلاف هنا ليس المقصود بالناحية الاصطلاحية أو الناحية الصناعية في صناعة الحديث، إنما المقصود هنا النفذ اللغوي كما ذكر ذلك السخاوي. قال القاضي عياض فلا خلاف أي في اللغة حينئذ أن يقول السامع أي التلميذ الذي حضر هذا المجلس حدثنا، له أن يقول حدثنا، وكذلك إذا كان وحده يقول حدثني وأخبرنا، وكذلك له أن يقول خبرنا بتشديد الباء، وأنبأنا، وكذلك له أن يقول ونبأنا، كل هذا أيضا لا خلاف لأن هذا المعنى اللغوي يشهد له، كما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها فذكر الحديث والإخبار، وقال ولو ينبئك مثل خبير فذكر الإنباء والإخبار. فالتحديث والإخبار والإنباء من حيث اللغة لا يعني لا إشكال في ذلك، المعنى واحد، لكن المعنى الاصطلاحي أو الصناعي أي صناعة المحدثين فرقت بين التحديث وبين الإخبار وبين الإنباء، فجعلت التحديث في مجال السماع، إذا سمع المحدث من شيخه يقول حدثنا أو حدثني أو سمعته، أما إذا قرأ هو على المحدث، إذا قرأ التلميذ على شيخه وهو العرض يقول خبرنا أو أخبرنا، أو قرأ على فلان أو أخبرنا فلان بقراءة فلان علي وأنا أسمع أو غير ذلك. وأما أنبأنا فالاطلاع على أنها تستعمل في الإجازة، فالاطلاع على أنها تستعمل في الإجازة. أما من حيث اللغة لا خلاف في استعمال هذه الألفاظ جميعها كما يقول القاضي عياض. قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أي في اللغة أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وكذلك وخبرنا وأنبأنا ونبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، كل هذا من جهة اللغة لا مانع أن يستعمل، لكن من حيث الاصطلاح العلماء فرقوا. قال وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. هنا بحث عند العلماء في هذه المسألة، لماذا كانت كلمة سمعت أرفع العلماء أرفع العبارات، هناك من العلماء من يقول حدثنا اعلى من سمعته. من العلماء من يرى ان حدثنا وحدثني ارفع من كلمة سمعته. فرجل الذين قالوا ان سمعته اعلى من حدثنا وحدثني، ان كلمة سمعته لم تأتي عن احد من المحدثين مستعملة في الاجازة. ان كلمة سمعته لم تأتي عن احد من المحدثين مستعملة في باب الاجازة. اما حدثنا حدثنا فقد استعملت في الاجازة، بل ذكروا انها استعملت في غير في المنقطع، كما ذكروا عن الحسن انه كان يقول الحسن البصري حدثنا ابو هريرة، وهو لا يعني انه حدثه والا هو ما سمع منه، وما هو الراجع من كلام العلماء، انما يعني حدث اهل بلدنا يعني البصرة. وان كان من العلماء من يغلب في هذه القصة ولا يصححها ويرى ان هذه القصة لم تصح عن الحسن انه قال حدثنا ابو هريرة يعني حدث اهل بلدنا، لكن هناك ما هو اصرح من ذلك في الدلالة، وهو قول الشاب كما في صحيح مسلم الذي سلط عليه الدجال في اخر الزمان عندما يشق نصفين ويمضي بين يديه ويحيي له اباه وامه ويتمثل الشيطان في سيرة ابي وامه، فيقول له هذا الشاب والله ما ازددت فيك الا بصيرة، انت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومعلوم ان هذا الشاب مع الدجال في اخر الزمان، فكيف يقول حدثنا رسول الله عنك؟ انما يعني حدث امتنا، حدث الامه، وانا من الامه الذين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالمقصود ان كلمه حدثنا استعملت في غير السماع، فلما استعملت في غير السماع نزل بها هذا عن كلمه سمعته، اما سمعته فلم تستعمل في غير السماع، فدل ذلك على انها ارفع. طالما ان السماع ارفع من غيره فكذلك سمعته الملاصقه بالسماع تعتبر ايضا يعني اعلى من غيرها. واما الذين قالوا بان حدثنا اعلى من سمعته، وجه ذلك عندهم انهم قالوا بعض العلماء كان يحضر المجلس متخفيا ومتفكرا، بعض المحدثين احيانا كان يطرد، من المجلس الشيخ، وهو لا غنى عن حديث الشيخ، فياتي متفكرا متخفيا في مكان لا يراه الشيخ. حتى ان بعضهم لما علم ان بعض المحدثين يجلس خارج الدار ويسمع حديث الشيخ، وهو غير مقصود بالسماع لا شك، انه يجلس خارج الدار ليسمع حديث الشيخ لانه مطلوب ان يدخل في المجلس، كان بعض المحدثين امعانا في منع هؤلاء الطلاب يامر من يدق الهاون، وهو الذي يسمى الان في عند العامه هنا النجر الذي في يعني تطحن فيه القهوه وغير ذلك، يامر من يدق الهاون عند باب الدار من اجل ان يشوش على هؤلاء الذين يجلسون خارج الدار لا يسمعوا حديث الشيخ ويحدثوا من في المجلس في داخل الدار. فبعض المحدثين اما ان يكون مطرودا من قبل الشيخ او مستثقلا من قبل الشيخ ما يحب الشيخ ان يحضر مجلس هذا الطالب، ولكن لا غنى عن ذلك فياتي ويجلس متخفيا، اذا هو غير مقصود بالسماع. وبعض المحدثين يكون متعنتا في الروايه لا يحدث كل احد، وهو الذي يسميه المحدثين عشر، عشر في الحديث او عشر في الروايه، ما كان يحدث كل احد، فاحيانا اذا جاء الغرباء يحدثهم، واحيانا الغرباء هؤلاء ينزلون على رجل من اهل البلد، فياتي يتصفع للغرباء من اجل ان يحدثهم، فاذا جلس الغرباء وحدثهم هذا الشيخ، السفيع هذا لهم يسمع كما يسمع الغرباء، فيكون غير مقصود ايضا بالسماع. وبعض المحدثين يجلس في مجلس الشيخ والشيخ يعني فيه بدعه او فيه آفة عند المحدثين، وكان هذا المحدث يستحي ان يرى موجودا في مجلس هذا الشيخ، فينام او يجلس في مكان متخفيا لا يراه احد من اجل الا يقال كيف تسمع من فلان، فيكون ايضا غير مقصود. هذه الاصناف التي سمعتموها غير مقصوده بالتحديث وبالتسميع، هؤلاء كان العلماء يتورعون ان يقولوا سمعته، ان يقولوا حدثنا، لانه غير مقصود بالتحديث. فماذا كان يقول؟ كان يقول سمعته، مما يدل على ان سمعته في هذه الحاله اقل من حدثنا، فان حدثنا من قال حدثنا فقد قصد بالتحديث سواء كان فردا او كان عددا، اما من قال سمعته فمحتمل انه غير مقصود بالتحديث، غير مقصود بالتحديث. لكن لو فرضنا الى هذا الامر الذي يحدث في سمعته، لو نظرنا إليه وأيضا لا يخرج عن كونه سماعا، وإن لم يكن مقصودا بالتحديث هذا أمر آخر، لكن الذي يحدث يحدثنا وأن يستعمل في الإجازة هذا أكبر، هذا خادش أكبر من هذا الخادش، ولذلك كانت سمعت أيضا أرفع. لكن لو نظرنا إلى أن المحدثين قد نبهوا على الذين استعملوا التحديث في الإجازة وأعادوا عليهم ذلك كما عادوا على أبي نعيم الأصبهاني أنه استعمل الإخبار في الإجازة، فإذا كان المحدثون قد عادوا على من استعمل الإخبار في الإجازة فما ظنك في من استعمل التحديث في الإجازة؟ فإذا كانوا قد بينوا لنا ذلك فقد زالت العلة أو زال هذا الخالف الذي في حدثنا، ولله الحمد والمنة. على كل حال هناك من قدم سمعت على حدثنا، وهناك من قدم حدثنا على سمعت، والأشهر عند المحدثين أن سمعت أعلى، أن سمعت أعلى. ثم بعد ذلك قول حدثني، وقد ذكر الحافظ ابن كثير كما سيأتي أن حدثني أعلى من حدثنا، لأن حدثني قصدني بالتحديث بخلاف، يعني قصدني بالتحديث بعيني أو بذاتي بخلاف إذا قصدني في مجموعة، وقد تكون المجموعة كبيرة ما يعرفني في وسطهم أو من بينهم. على كل حال أن سمعت أعلى، ثم يليها حدثني، ثم يليها حدثنا، ثم أخبرني، ثم أخبرنا إلى غير ذلك. ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. تكلمنا على في الباعث الحفيف على أول نوع من أنواع تحمل الحديث وهو السماع، وذكر الحافظ ابن كثير السماع أول نوع، وذلك لأن السماع في الحقيقة هو الأصل، هو الأصل من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأصل من هدي المشايخ أيضا، فإن عادة المشايخ أن الشيخ يتكلم والتلميذ يسمع الأصل، أما كون التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ أو نحو ذلك فهذا ليس هو المشهور أو ليس هو المستعمل بكثرة في أحوال الشيوخ. فلما كان من هدي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقول يعني أكثر ما يتكلم أصحابه يسمعون، ولذلك لو رأينا أكثر الأحاديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي عن كذا فقال له النبي كذا، أو فسأله النبي فقال كذا فقال له النبي كذا، أكثر الحديث على هذا أنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثنا رسول الله بكذا، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لفلان وأنا أسمع، أو وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، الأصل هذا. ولذلك كان السماع أعلى، وقد مر الكلام حول صيغة سمعت وحدثنا أو حدثني أيهما أولى، ورجحنا أن كلمة سمعت أولى من كلمة حدثنا أو حدثني. نقرأ إن شاء الله اليوم في قوله قال، أي قال ابن الصلاح، وقد كان جماعة من أهل، قال الخطيب وقد كان جماعة من أهل العلم. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن كثير وقال الخطيب وقد كان جماعة من أهل العلم لا يعلم موصولا لما قلنا. قال أي الخطيب؟ نعم. قال أي الخطيب في الكفاية وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. ذكر أيضا الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية أن العلماء هؤلاء الذين استعملوا كلمة أخبرنا مكان كلمة حدثنا لما علم في أخبرنا أنها ألين من حدثنا وأنها دون حدثنا، فكانوا من باب الورع والأمانة والتنزه كانوا ينزلون بحدثنا إلى أخبرنا، فيكون الحديث عندهم سماعا ومع ذلك يقولون أخبرنا، بالرغم ان اخبرنا هذه عرفت في العرض ما عرفت في السماع من حيث الاصطلاع، لكن كان من باب الورع ومن باب التنزه ينزلون الى اللفظ الالين او اللفظ الدون من اجل التورع ومن اجل ايضا التنزه. ولذلك كان الامام احمد يقول مكان حدثنا كان يقول اخبرنا، وكان يقول اخبرنا اسهل، حدثنا شديد كان يقول الامام احمد هكذا يقول اخبرنا اسهل اما حدثنا شديد. فكان يرى من باب الورع ومن باب الاحتياط ان يتكلم بعبارة في يعني انزل من العبارة العالية تورعا واحتياطا، كان يقول حدثنا شديد اما اخبرنا اسهل. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله، وبعض العلماء يقول ان هذا عند المتقدمين كانوا يغيرون في العبارة وينوعون فيها، اما بعد اشتهار الاصطلاح بان حدثنا تكون في السماع واخبرنا تكون في العرض وانبانا تكون في الاجابة، فلا حاجة الى هذا الامر من اجل الاصطلاح، لكن هذا اصطلاح المتأخرين. اما المتقدمون ما تستطيع انت ان تحكم هذا المصطلح عليهم لانهم كانوا ينوعون في العبارة. تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله، وينبغي ان يكون حدثنا واخبرنا اعلى من سمعته، لانه قد لا يقصده بالاسماع بخلاف ذلك والله اعلم. وهذا الكلام قد مر يعني بتوسع، وان هناك من اهل العلم من يقدم حدثنا واخبرنا على سمعته، لان حدثنا واخبرنا فالقائل مقصود بالتحديث والاخبار، اما سمعته فقد لا يكون مقصودا بالتحديث وانما يكون مطرودا من الشيخ ويجلس خفية، او يكون كارها ان يرى عند هذا الشيخ ويجلس ايضا مختفيا من اجل الا يرى، او يكون بمعنى اخر كما مر بنا ايضا ان يأتي بقوم غرباء عند احد المحدثين من اهل بلده، والمحدث لا يريد ان يحدثه انما يحدث الغرباء وهو يسمع، ففي هذه الحالة ما كان مقصودا. ولذلك ايضا ذكروا ان ظهر ابا عبيد جاء عند الامام احمد وهو مريض، فوجد عنده علي بن المديني ويحيى ابن معين، وطلبوا منه ان يحدثهم بكتاب في اللغة، فكان يقول اقرأوا علي او اني اذا قرأت عليكم، او يعني يريد ان يختصر القراءة عليهم، فكان يريدون ان يقرأها على الوجه، فكان اذا قرأ الاسناد قال له علي بن المديني دع هذا الاسناد عنك فان اعلم به منك، ولكن اقرأ ما دون ذلك. وما كان يعرف يحيى وما كان يعرف علي بن المديني، فقال من هذا، وهو كان يرفض ان يحدثهم بالكتاب على الوجه، قال من هذا، قال هذا علي بن المديني، فقام وقبله واكراما له قام يحدث بالكتاب على الوجه، فكان الجالسون يعلمون انهم غير مقصودين بالتحديث على الوجه انما هذا اكرام لعلي بن المديني، فكانوا يقولون في هذه الحالة سمعنا ولا يقولون حدثنا، لانهم غير مقصودين بهذا التحديث الذي هو سرد على الوجه. فالشاهد من هذا ان بعض العلماء كان يرى ان سمعت دون حدثنا، لكن كما مر بنا ان حدثنا استعملت في الاجازة واستعملها شاب او سيستعملها شاب يأتي اخر الزمان ويقول للدجال انت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما بالرغم انه ما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعمل التحديث في غير السماع، واي خدش في سمعته فهو دون ذلك. ولذلك ففي الجملة سمعت اعلى من حدثنا، وابن الصلاح من الذين يرون ان سمعت دون حدثنا واخبرنا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، بل الذي ينبغي ان يكون اعلى العبارات على هذا ان يقول حدثني، فانه اذا قال يعني كلمة حدثني ان حدثني وحدي او قصدني بالتحديث وحدي، فهي اعلى من ان يقول حدثنا قصدني في جماعة. نعم. قال بل الذي ينبغي ان يكون اعلى العبارات على هذا ان يقول حدثني، فانه اذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. وقد مر الكلام على سمعت، وأن سمعت مقدمة على ذلك، فتكون أعلى العبارات سمعت ثم حدثني ثم حدثنا ثم أخبرني أو خبرني ثم أخبرنا أو خبرنا، فسمعت مقدمة على هذا. والإفراد بعيد عن تفرق الاحتمال بالنسبة عندما يقول مثلا حدثني، فالقول بأن حدثني هذا في باب الإجازة بعيد، لأن لو صححنا القصة التي وقعت للحسن البصري أو ذكرت إليه عنه أنه قال حدثنا أبو هريرة، ويعني بذلك حدث أهل بلدنا أي حدث أهل البصرة، فإن قال حدثني أبو هريرة هل هذا الاحتمال أنه حدث أهل بلدنا هل هذا الاحتمال وارد؟ لا. وكذلك الشاب الذي يقول أنت الذي حدثنا عنك رسول الله أي حدث أمتنا عنك، لكن إذا قال حدثني هل هذا الاحتمال وارد؟ لا. إذا صيغة الإفراد أبعد عن تفرق الاحتمال، أبعد عن تفرق يعني في تفرق الاحتمال من صيغة الجمع، من صيغة الجمع. ولذلك كانت صيغة الإفراد مقدمة على صيغة الجمع، على صيغة الجمع، لأن تفرق الاحتمال إليها أبعد منه في حالة الجمع. طيب إلى هنا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ففي النوع الثاني من أنواع التحمل في كما في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله قال: الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح ويدون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. طيب، قد مر بنا الكلام على السماع، والنوع الثاني من أنواع تحمل الحديث وهو العرض، وهو العرض. والعرض عبارة عن أن الطالب يقرأ على الشيخ، أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع. أما السماع يتكلم الشيخ من حفظ أو من كتاب والتلميذ يسمع. العرض العكس، التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. والأصل في ذلك العرض، الأصل في العرض تسميع الطالب على شيخه في القرآن. من المعلوم أن الطالب يقرأ على الشيخ، فإذا أخطأ الطالب صحح عليه الشيخ. قراءة الطالب على الشيخ في القرآن عرض أو سماع؟ عرض. ولذلك لما أنكر بعضهم أن العرض يكون سبيلا من سبل التحمل وتشدد، كان الإمام مالك يتعجب يقول كيف يجزئ العرض في القرآن ولا يجزئ في الحديث، والقرآن العظيم أعظم، القرآن أعظم من الحديث، وقد ثبت التعليم أو تعليم القرآن بواسطة العرض، فكيف لا يتعلم الحديث بواسطة العرض؟ ولماذا سمي عرضا؟ قالوا كأنه مأخوذ من وضع عرض الشيء على عرض شيء آخر للنظر في استوائهما في العرض، يعني تقيس هذا بهذا أو تكيل هذا بهذا، تضع هذا الشيء بعرضه على عرض شيء آخر لتنظر هل يزيد أو ينقص، النظر في استوائهما كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله. فالشاهد أن العرض سبيل من سبل التحمل المعتمدة والمعتبرة، والأمة قد اتفقت على قبول ذلك في القرآن. وما رأينا التلميذ يأتي والشيخ يقرأ عليه حتى يحفظ التلميذ، بل الشيخ يقرأ على التلميذ في البداية حتى يصحح النطق، ثم بعد ذلك يذهب ويحفظ ويأتي ويسمع، والشيخ يقابل يعني حفظ هذا على حفظه، وينظر بقدر الاستواء وبقدر المخالفة والخروج والدخول، ويحكم عليه بالقبول أو الرد. فلا إشكال في أن العرض سبيل من سبل التحمل، إلا أنه وقع خلاف هل هو أحسن، هل هو أحسن من السماع أو أن السماع أحسن منه، هل هو أحسن من السماع أو أن السماع أحسن منه. فيكون حافظ ابن كثير القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور والرواية بها أي بالقراءة أو بهذه القراءة. الضمير في هذه الحياة يعود هنا على القراءة، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. إلا عند شذاذ أكثر من اشتهر عليه أو عنه إنكار العرض جماعة من محدثي العراق، جماعة من محدثي العراق. ولذلك الإمام مالك لما جاء رجل وقال أريد أن أسمع منك، قال أعراقي أنت؟ وأمر بإخراجه. وكان الإمام مالك لا يسمع لأحد الموطأ، إنما كان يقرأ عليه، حتى قال مطرف بن عبد الله صحبت مالكا 17 سنة، 17 سنة ما سمعته يقرأ الموطأ إنما يقرأ عليه، ما كان يقرأ إنما يقرأ عليه. فكان بعض المتنصعين من المتحدث من المحدثين يأتي ويستنكر العرض. أما أن يفضل السماع على العرض فلا بأس، وهذا هو الصحيح أن السماع أولى من العرض وأعلى من العرض. أما أن يحكم على العرض بأنه باطل وغير صحيح، هذا فيه تنطع وفيه تشدد في غير محله. قال والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. قال من سند العلماء، أي من سند العلماء في أمر العرض، حديث الضمان بن ثعلبة، وهذا الصحيح. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، يقول هنا احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمان بن ثعلبة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. فكان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الأول إني سألك أن تجد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، وكل هذا رسول يقول الله الله الله الله. قال أسألك بالذي خلق السماء ونصب الجبال وبسط الأرض أو سطح الأرض، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم فبلى. قال إن رسولك يدعو كذا، أسألك بالذي فعل، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس؟ كان يسأل في كل شيء من ذلك، والرسول يقول نعم نعم. فهذا استدل به جماعة من العلماء على العرض، أن التلميذ يعني يقرأ على الشيخ والشيخ يقره، سواء قال نعم أو سكت، فالسكوت أو قول نعم كلاهما إقرار، لكن هذا صريح في الإقرار والرضا، وهذا وإن لم يكن صريحا إلا أن لا حكم ذلك، لأن الشيخ لو كان يعلم خطأ وسكت ففي ذلك تلبيس في الدين، وفي ذلك يعني غش للمسلمين. قال مستند العلماء حديث الإمام بن ثعلبة وهو الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، هي الضمير عليه يعود على ماذا؟ على القراءة دون السماع، يعني قراءة الطالب على الشيخ أقل في الرتبة من السماع. إيه الدليل؟ العلماء الذين قالوا أقل يستدلون على ذلك بأدلة. أولا من الأصل في هدي عليه الصلاة والسلام السماع كما مر بنا، ليس العرض، وهو المشهور من هدي عليه الصلاة والسلام. ومن حيث المعنى يقولون إن الشيخ إذا كان يقرأ عليه فإذا أخطأ التلميذ رده، أما الشيخ إذا كان يقرأ وأخطأ فالتلميذ أحيانا يهاد يرد، وأحيانا ربما يكون هذا أمر أنا أجهله والشيخ يعلمه، وأحيانا يكون لعل لهذا الذي قال الشيخ وجها، لعل له وجها غاب عني، وهذا كله منتفي في حالة خطأ التلميذ. التلميذ اذا اخطأ لا يهابه الشيء ولا يجهل نوع الخطأ الذي اخطأ فيه ولا يقول الشيخ بمثل هذا لعل في المسألة قولا اخر. ما يقول الشيخ هذا سيرد على التلميذ. ولذلك ذكر السخاوي رحمه الله ان الامام مالكا نهى نافعا او امر او طلب من نافع الا يصلي في المحراب بالمسلمين خشية ان يخطئ، فاذا اخطأ عد من وراء هذا الخطأ قراءة او وجها من وجوه القراءات. كان يخاف على الامام ان يتقدم من اجل اذا اخطأ ظن من وراءه انه مصيب وان هذا له قول اخر، كما وقع من المسلمين في حق النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة ناقصة قالوا وسلموا معه قالوا أقصر في الصلاة أم نسيت؟ قال الله قصرت أنا نسيت. قالوا بل صليت ركعتين. قال لماذا ما نبهتموني؟ قالوا ظننا أن شيئا حدث في الصلاة، ظننا أن شيئا حدث. فالصغير يخاف يرد على الكبير ما أخطأ، خاف يرد على الكبير ما أخطأ. هذا بخلاف الكبير إذا أخطأ أمامه الصغير فإنه سيرد عليه ولا يحتمل في المسألة وجها آخر أو قولا آخر أو يعتمد أو يعني ينظر له عذرا آخر، فإنه سيرد عليه ويبين خطأه. هذا أيضا وجه من الوجوه التي رجح بها السماع على العرض، وإن كان هناك من يقلب هذا الوجه ويقول ربما يقرأ التلميذ والشيخ يذهل والشيخ يذهب حسه في شيء آخر مع قراءة التلميذ مع قراءة التلميذ. وإذا غفل الشيخ وأخطأ التلميذ فمن سيرد على التلميذ؟ وإذا ذهب به الشيخ في باب آخر وأخطأ التلميذ فمن الذي سيخبره بالخطأ؟ هذا وجه يضعف السماع على العرض دون العرض، يجعله دون العرض. لكن الأمر كما قال السخاوي ليست المسألة على الإطلاق، الأصل أن السماع أولى من العرض، وقد يعترض للفائق ما يجعله مفوقا او للراجح ما يجعله مرجوحا. قال فاذا كان التلميذ احذق من شيخه واوعى وايقظ من شيخه فالعرض هنا اولى من السماع، فالعرض هنا اولى من السماع. واذا كان السماع من حفظ الشيخ واما العرض من كتاب الشيخ فالكتاب مقدم على الحفظ لان الحفظ خوان. اذا المسألة تعود للقرائن، الاصل ان السماع اولى من العرض الا اذا كانت هناك قرائن يقدم بها العرض على السماع في مواضعها، في مواضعها، كان يكون التلميذ يقرا من كتاب او ان يكون التلميذ احذق من الشيخ واعرف بحديث الشيخ منه، هذا يقدم في هذه الحاله، او ان يكون الشيخ يعني ليس من المتقنين الواعين المستيقظين في الحديث، فإذا كان سيسمع ما يؤمن عليه الخطأ. فالعبرة يا اخوان تدور حول يعني السلامة من كثرة الخطأ أو عدم السلامة من ذلك. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، يعني أي أن القراءة أقوى، أقوى عن السماع، أقوى من السماع. والظاهر يعني يذكر عن الإمام مالك أنه يرى جواز العرض لا أنه أقوى، في أيضا قول عنه أنه يرى جواز ذلك لا أنه أقوى من السماع، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخ من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول أن السماع أعلى وعليه علماء المشرق. نقف ان شاء الله عند هذا ونقرا بعد ذلك بكلام العلامه احمد شاكر ثم نعود بكلام الحافظ ابن كثير ان شاء الله. اظن كلام العلامه احمد شاكر سابق، يعني لو اننا نكمل ما ذكره الحافظ ابن كثير ثم نجعل كلام العلامه احمد شاكر بعده، وهو كلام عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويضم القسم الثاني من أقسام التحمل. قال القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. قال إذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحرم سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. طيب هنا يقول سبحان الله فاتنا أن نكمل هذا. كنت أظن أن الثالث تأتي بعده. طيب يقول حافظ ابن كثير فإذا حدث بها أي بالقراءة أو بالعرض يقول قرأت. طيب هنا يقول سبحان الله فاتنا أن نكمل هذا. كنت أظن أن الثالث تأتي بعده. طيب يقول حافظ ابن كثير فإذا حدث بها أي بالقراءة أو بالعرض يقول قرأت. في الحاشية هذا هو القول الأول في الرواية بالقراءة على الشيخ وبما يعبر الراوي عنها عند الرواية. نعم. وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية؟ يقول قرأت، يعني إذا أراد أن يروي الأحاديث التي سمعها أو التي قرأها على شيخه إيش يقول؟ يقول هنا الحافظ ابن كثير يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، وبعضهم يكتفي بقوله أو قرأ على فلان وأنا أسمع دون كلمة فأقر به، ما يشترط أن يقول فأقر به. أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه، هذه عبارات كلها دقيقة، هذه عبارات كلها دقيقة. وأيضا يلحق بذلك أيضا قول بعضهم سمعت بقراءتي على فلان، سمعت بقراءتي على فلان أو بقراءة فلان على فلان. فأن الطالب عندما يجلس وأحد الطلبة يكون يقرأ على الشيخ والجالس هذا سمع من فلان بقراءة فلان عليه، سمع من فلان أي الشيخ بقراءة فلان أي القارئ على شيخه، فلو أن يقول ذلك. وبعض العلماء أجاز أن يقول في ذلك حدثنا، حتى لا يقول حدثنا بقراءة فلان عليه، يعني يطلق القول بقول حدثنا. وكما سمعتم أن بعضهم يقول سمعت، وهذا كان الأمر كما ذكر كما مر بنا كان قبل استقرار الاصطلاح في هذا، لكن بعد استقرار الاصطلاح أصبح يعاب على من يستعمل حدثنا في هذا الباب لأنها مهمة للسماع. قال وهذا واضح، فإن أطلق ذلك فإن أطلق ذلك فأنه يريد أن يقول فإن أطلق كلمة حدثنا قراءة عليه ما عاد يقول قراءة عليه يقول حدثنا. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. إذا قوله هنا فإن أطلق ذلك كلمة حدثنا قراءة عليه تطلقها، ما حاجة إلى أن تقيد ذلك بالقراءة، تقول حدثنا وكأنك تروي مجلس سمعته من الشيخ سواء سمعته من الشيخ أو قرأته عليه فتقول حدثنا. قال ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، وذلك لما في هذا من الاشتباه واللبس على السامع، خاصة والاصطلاح الذي استقر مؤخرا يؤيد كلام أحمد وابن المبارك. فالأمر إذا كان فيه سعة في أول في بداية الأمر، لكن بعدما استقر الاصطلاح على أن حدثنا تكون بالسماع فأصبح بعد ذلك إذا أطلقت بدون تقييد، يعني إذا قال الذي يعرض على شيخه حدثنا دون تقييد أي دون أن يقول حدثنا بقراءة فلان او حدثنا قراءة علي او بقراءة علي وغير ذلك، اذا اطلق هذا القول فانه يوقع السامع في اللبس باستقرار الاصطلاح على خلاف هذا. ما شاء الله. طيب كذلك نقف عند هذا. قلنا عند كلام المعلم احمد شاكر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى معلقا على كلام الحافظ ابن كثير في القسم الثاني من أقسام التحمل وهو القراءة على الشيخ، قال: القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك. أم من كتابه ولا أم كتابه؟ أم من كتابه. من أم من كتابه في من؟ أي نعم. أي أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، أن سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقابل أصله الصحيح أو يقابل على أصله أو يقابل على أصله الصحيح أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات. طيب، يعني العرض الآن له صور. العرض، عرض التلميذ على الشيخ له صور. إما أن يجلس الناس كما أنتم جالسون الآن ويقوم أحد الطلبة ويمسك بالأصل، بأصل الشيخ أو بالفرع المنسوخ عن الأصل ويقرأ على الشيخ: حدثكم فلان ابن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حدثكم فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حدثكم فلان ابن فلان، وهكذا وهكذا الى ان ياتي الى اخر يعني ما اعد للقراءة في ذلك المجلس. هذه صورة. وفي مثل هذه الحالة قد يمسك الشيخ ايضا بالاصل الذي نسخ عليه فرع، والفرع في يد من؟ يد القارئ، والناس يسمعون. واحيانا يكون الناس ايضا معهم فروع نسخوها على الاصل، اصل الشيخ قبل المجلس، كان يأتي مثلا قبل المجلس باسبوع او باسبوع يأتيهم الاصل او يأتيهم اصل يعني او فرع ينسخه على اصله جعله للتداول، ثم هم ينسخونه، فاذا جاء وقت المجلس كان كل طالب يقابل على الاصل الذي معه. هذه صورة من الصور. واحيانا يكون الشيخ على حفظ ما يحتاج الى الاصل، لكن اشترط في هذا ان يكون حافظا والتلميذ يقرا عليه، فاذا غلط التلميذ بشيء فان الشيخ سيرده او لحن او تصحف عليه قول او اسم او غير ذلك او كلمه، فان الشيخ يردها عليه. وهذه صوره اخرى ايضا. وقد يكون التلميذ معه الاصل والشيخ ليس معه شيء ولا احد من التلاميذ معهم شيء، وقد يكون التلميذ حافظا ويثنى على شيخه والاصل بيد واحد من الجالسين، بيد واحد من الجالسين، بشرط ان يكون الجالس هذا ثقه، بشرط ان يكون الجالس هذا ثقه، لان من الممكن ان يكون الاصل فيه كلام ثاني ويسمع المتكلم ياتي بكلام يسمعه الشيخ والاصل فيه كلام ثاني ولا ينبه، يقول لا في غلطة، الحقيقة كذا وكذا، وفي الأخير سيعطي هذا الأصل للناس الذين حضروا المجلس ينسخونه ويكون من جملة حديثهم. فيشترط أن الذي يمسك الأصل أن يكون ثقة سواء كان قارئا أو مستمعا، سواء كان قارئا أو مستمعا، ولذلك لما قرأ حبيب ابن أبي حبيب على مالك الموطأ، وكان حبيب ليس ثقة وكان يمسك الأصل بيده، أعل العلماء رواية حبيب عن مالك، وكل من روى الموطأ برواية حبيب فروايته غير صحيحة. لماذا؟ لأن حبيبا غير ثقة، وكان مالك ليس في يده الأصل، يعني يسمع من حفظه، يعني يقابل على حفظه، وكان حبيب يمسك الأصل ولا يسمح لأحد من الجالسين أن يكون معه أصل، وفي الأخير سيقول الناس خذوا هذا الأصل الذي عرضناه على مالك واكتبوه بقراءتي. فيقول التلميذ أخبرنا مالك بقراءة حبيب بن أبي حبيب عليه، أخبرنا مالك بقراءة حبيب عليه، وهكذا. فالذي يمسك الأصل يشترط أن يكون ثقة، سواء كان قارئا على الشيخ أو كان مستمعا من جنة المجلس أو كان مستمعا من جنة المجلس. الآن أعد الكلام حتى يفهموا. ما ينزل في قدر مالك شيئا. لماذا؟ لأن الحفظ أنواع، حفظ بمعنى حفظ السرد، سرد كحفظ القرآن، لو أنك قفزت آية فالحافظ يردك يقول لك ارجع لأن أنت قفزت آية كذا. وأن أكثر حفاظ الحديث ليس حفظهم كحفظ القرآن، إنما بمعنى إذا سئل عن حديث يتأكد أنه من حديث أم لا، إذا سئل عن حديث يعرف أنه من حديث أم لا، هذا هو الأصل الكافي في الحفاظ. لكن كون أنه يحفظه فردا لو قدم أو أخر في الحديث فإنه يتنبه لذلك، هذا ليس كل الحفاظ كذلك. فكان حبيب ما أبي حبيب يخطرف في القراءة. إيش معنى يخطرف؟ يقرأ مثلا، لو فرضنا الآن أنا أمامي في الكتاب صفحة 96، يجمع عدة صفحات مثلا في صفحة 32 و100 ويقرأ ويقفز 5 ورقات 4 ورقات وهكذا. مالك كل ما يسمعه حديثه، مالك يسمع، الذي يسمعه ليس شيئا خارجا عن حديثه، كله من حديثه، لكن ليس كل حديث سمعه. واضح لك؟ كل الذي سمعه من حديثه، ولكن ليس كل ما سمع هو كل حديث. هذا الخطر. فإذا الأحاديث التي ما سمعها مالك، التي ما سمعها مالك، كيف تعود إلى مالك عرضا؟ هذا فساد في القراءة. ولذلك أصبحت قراءة حبيب غير مقبولة عن مالك في الموطأ. نعم. قال القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ. انظر، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه، هذا التلميذ، الراوي التلميذ، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه. هذا إذا لم يكن معه أصل، إذا كان معه أصل مش يشترط أن لا يشترط أن يكون حافظا، إذا كان معه أصل فالعمد على الأصل. أما إذا لم يكن معه أصل يشترط أن يكون حافظا. نعم. أو يقابل على أصله الصحيح، أو يقابل على أصله الصحيح إذا لم يكن حافظا، هذا في الشيخ، أو يكون الأصل، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات، أو يكون الأصل بيد القارئ يمسكه بنفسه بشرط أن يكون القارئ أيضا ثقة. هنا لابد أن يقال هذا، يشترط أن يكون القارئ الممسك للأصل وحده ثقة. إذا كان واحد الذي يمسك الأصل شرط أن يكون ذلك. نعم. قال الحافظ العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين، وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل، فذلك كاف أيضا. إذا هذه صورة أخرى ذكرها الحافظ العراقي، يقول إيش؟ يعني إما أن يكون الشيخ حافظا، وإما أن يكون الشيخ ممسكا للكتاب، وإما أن يكون التلميذ ممسكا للكتاب وهو ثقة القارئ، وإما أن يكون أحد الجالسين الثقات ممسكا للأصل. هذه كم حالة الآن؟ أربع حالات. أضاف عندنا الآن حالة وهي حالة إذا لم يكن مع الشيخ أصلا، إذا لم يكن مع الشيخ أصلا لكن يحضر في المجلس أحد التلاميذ الثقات الحافظين لحديث الشيخ، ويقوم تلميذ آخر يقرأ على الشيخ، فيقول الشيخ إذا وهم إذا لم يكن معه أصل، فممكن أن يكون التلميذ الثقة الجالس إذا سمع أي خطأ فإنه يرد، ويصح العرض بهذه الحالة. الحافظ العراقي يرى أن هذه صورة من صور العرض المعمول بها، والعلامة أحمد شاكر تعقب ذلك ومفاد كلامه أن هذا ما يعتبر من عرض على الشيخ، إنما يكون عرضا على التلميذ الثقة الجالس الحافظ. وفي هذه الحالة يأخذه بنزول، يكون الراوي يأخذ عن التلميذ بنزول إلى عن شيخه، ما يأخذه بعلو عن الشيخ بدون هذا التلميذ، لأن هذا التلميذ هو الذي وثق له هذه القراءة، هذا التلميذ هو الذي وثق له هذه القراءة. فإذا كان الذي وثق له هذه القراءة فيكون هو الشيخ للقارئ، في هذه الحالة ليس الشيخ الموجود، إنما يقول القارئ يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان قراءة علي عن التلميذ عن فلان أي الشيخ الذي هو جالس في المجلس. نعم. قال العراقي، قال الحافظ العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا، نقله السيوطي في التدريب وأقره، وهو عندي. قال العلامة أحمد شاكر: وهو عندي غير مستجد، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى ذلك. إيش رأيكم فيما يقول علامة أحمد شاكر، صحيح أم لا؟ نعم. على كل هو يعني موضع تدبر عندي، لأنه قد يقال مثلا إن كان التلميذ القارئ قد قرأه على الشيخ وثبته فيه هذا التلميذ الثقة وكان شيخا له، أليس يقال إنه أخذه بعلون ونزول، أخذه بعلون ونزول، أخذه عن هذا التلميذ بنزول والشيخ الموجود، فكأنه سمع الحديث مرة نازلا وعاليا، لكن يرد على ذلك أن الشيخ غير حافظ وغير ممسك لأصل، والسماع منه أو العرض عليه في مثل هذه الحالة فيه خلل. صحيح الظاهر ما قاله علامة أحمد شاكر. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. كنا بصدد من كلام العلامة أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقال الحافظ ابن حجر في بيت الزنا يا أخانا علي، ما هو العرض؟ ما هو العرض؟ العرض أن يعرض؟ ما ينفع، ما ينفع تقول عرض أن يعرض، لا فكر ليش هو العرض؟ ما هو العرض؟ ها؟ أيه؟ أن يقرأ؟ أنت تقصد، أنا أدري، أنا أفهم أن هذا قصدك، لكن ليس عن يعني ما أدمت عن قصدك، هذا قصدك صحيح. أما قلنا هو العرض تقول أن يعرض الطالب على السيف، لا تقول أن يقرأ الطالب على السيف والشيخ يسمع. أنا أقصد أن يقرأ الكتاب وهو يقرأه على كيف. أي نعم، وله صور، وله صور، تعرفها؟ يعني أن يقرأ الكتاب وهو، إما أن يقرأ الطالب ويمسك الأصل، نعم، ويقرأ على السيف، نعم، وقد يكون مع الشيخ أصل، مع الشيخ أصل، نعم. او يكون مع احد التلاميذ الثقات اصلا. اي نعم هذه الصورة. او الشيخ يقرا وطالب يسمع هذا المشكلة انا اقدر اقول لك عليها انا. هذا هو المشكلة. ان الشيخ يقرا وطالب يسمع ما معرضه هذا. طب خلفان. طيب هات لنا يعني الكلام الاخر غير المسبوق. هذا سمع. اي نعم. اذا نجي الصورة الثانية من العرض. طيب انا اقرا طلب الشيخ وهو ممسك باصله. والشيخ ممسك باصله ايضا. والثاني اقرا طلبه على الشيخ وطالب الشيخ. ما هو هذه؟ احنا نتكلم في يقرا طلب على الشيخ والشيخ يسمع. هو كله يقرا طالب على الشيخ والشيخ يسمع. لكن احيانا الصور لان الطالب قد يكون ممسكا للاصل والشيخ ما معه اصل على حفظه. او ان الطالب يكون يقرا من حفظه والشيخ يقابل من حفظه. او ان الطالب يقرا من حفظه والشيخ يطابق على اصله. او ان الطالب يقرا من حفظه واحد التلاميذ معه اصل يمسك به يطابق عليه. هذه صور. فعندما اقول مثلا العرض هو قراءه الطالب على الشيخ. العرض قراءه الطالب على الشيخ. اي صور العرض تختلف المساله في مساله السماع في امساك الاصل. هل الطالب ممسك بالاصل؟ هل الشيخ ممسك؟ هل تلميذ اخر ثقه ممسك؟ هل الشيخ حافظ فيقابل ما يسمع على حفظه او الشيخ غير حافظ فلا بد ان يمسك بالاصل؟ هذا هو المراد. بارك الله فيك يا اخي. نعم نعم نعم. ايش؟ قال رحمه الله تعالى وقال الحافظ ابن حجر في باب الصور ينبغي ترجيح الانسان اي امساك الاصل في الصور في الصور كلها على الحفظ لانه قولان. والروايه يعني امساك الاصل لا شك ان الراوي اذا كان حافظا يعني الشيخ فانه لا يتعين عليه امساك الاصل، لكن امساك الاصل اولى واحرص لان الحفظ خوان. فامساك الاصل من الشيخ اولى واحرص. لكن اذا كان مضطربا في حفظه فتعين عليه امساك الاصل. او ان يمسك الاصل ثقة. او ان يمسك الاصل رجل ثقة من المستمعين. نعم. قال رواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك الا ما حكي عن بعض عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. اذا عندي سؤالا الان، هل الرواية بالعرض رواية صحيحة او غير صحيحة؟ عندك يا بني انت ها؟ غير صحيحة. صحيحة او غير صحيحة؟ انا هقول لك ليش. انا قلت غير صحيحة اقول لك ليش، وقلت صحيحة اقول لك ليش. ها نعم عندك صحيحة ليش؟ لأنه إذا كانت القراءة على الشيخ في القرآن صحيحة والقرآن أعظم من الحديث فمن باب أولى أن تكون القراءة قراءة التلميذ على شيخه في الحديث صحيحة. لقد أجزنا العرض في القرآن فكيف لم يجيز في الحديث والقرآن أعظم من الحديث. نعم. قال ممن قال ففي ذلك وفيه. قال ما اخذت حديثا عرضا قط. هو لا يلزم من ذلك المخالف قول وفي ما اخذت حديثا عرضا قط. هذه الكلمه وحدها ليست صريحه في ان وفيعا لا يرى العرض سبيلا من سبل التحمل. كل ما في الامر ان وفيعا يريد ان يقول اني ما اخذ الحديث الا بالمعنى الاعلى وبالوجه الاعلى في الروايه وهو السمع. ممكن ان يحمل على هذا وممكن ان يكون وفيع حقا لا يرى ذلك، لكن بهذا النص وحده هذا غير كاف في ذلك. فاعتني الصلاه وننتهي على هذا. Thank you. هذا وحده غير كاف في نسبة هذا المذهب لوفية. والله أعلم. نعم. ولا حتى في التدريب القول بصحة الآية عن كثير من الصحابة والتابعين، ثم قال ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة ابن جريج والثوري وابن أبي زيد وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يخطون كذا. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال لا تدعون تنصركم يا ولد يا العراق العرض مثل السماء. وأهل العراق كانوا يرون العرض غير مقبول وغير معتد به، وقد أدى هذا إلى أن ضرب مالك هشام بن عمار السلمي، هشام بن عمار السلمي دخل على الإمام مالك، وكان الإمام مالك يقرأ عليه الموطأ، فرفض أن يأخذ الحديث بقراءة الطلاب على الإمام مالك، وطلب من مالك أن يسمعه الحديث، فقال اقرأ عليه، فقال لا أسمعني أنت، فغضب مالك وأخذ الصوت وضربه 15 صوتا، فبكى هشام بن عمار وهو عالم أهل بلده، بكى هشام بن عمار، فلما رآه مالك يبكي رق له مالك وقام وحدثه 15 حديثا أسمعه إياها، فقال هشام زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. هذا يدل على ما كان عليه السلف من الحرص على العلم ومن الرغبة فيه. ولو أن رجلا ضربه شيخه وإن كان شيخه محقا في ضربه لربما نفر عن العلم بالكلية وصد عن السبيل وانتكس عن الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الأولون ما كانوا كذلك، لأنهم كانوا قوما ما يغضبون لأنفسهم ولا ينتصرون لذواتهم، إنما كان همهم في العلم وهمهم في المكارم، همهم أن يصلوا إلى مراد الله وأن يتعلموا شيئا من دين الله عز وجل، فمن أجل ذلك صبروا وتحملوا. وكما مر بنا أيضا ما جرى بين ابن معين وبين أبي نعيم الفضل بن دكين، فالفضل بن دكين رفسه رفسة حتى سقط من أمام الباب، ولم يغضب يحيى بن معين على ذلك، بل لما قال له أحمد لقد قلت لك إن الرجل ثقة فلا تفعل، وقد كان أجر له اختبارا وامتحانا، فقال اسكت يا أحمد، فوالله إن هذه الرفسة أحب إلي من رحلتي هذه. فالحقيقة أن السلف كانوا يغضبون لله عز وجل وكانوا يفرحون بالخير. وهذا ابن معين لما رحل إلى صنعاء عند القاضي هشام بن يوسف الصنعاني، وكان هشام قد نفر منه وقال له لا أحدثك بشيء، فجلس ابن معين قدر ساعة، والقاضي كلما رآه ينفر فيه ويغضب عليه، ويحيى بن معين يأتي إليه ويضحك له ويبتسم ويتزلف له ويتقرب له من أجل أن يرق له ومن أجل أن يعني يرحمه ويحدثه بحديثه من أجل أن لا تضيع رحلته. واستمر على ذلك نحو شهر، وابن معين كلما رأى القاضي داخل إلى المسجد يقترب منه ويسلم عليه ويبث في وجهه وغير ذلك من أجل أن يستميله، والقاضي معرض عنه كل هذا الوقت. فلما رآه مصرا ملحا على ذلك وبعد شهر قال له ألم أقل لك ارحل، ألم أقل لك ارحل فإني لا أحدثك، قال سأبقى حتى تنفد نفقتي، ما دام معي نفقة فأنا باق حتى تحدثني. فعند ذلك رق له هشام وأمر الجارية فأتت بأدراج الكتب ومكنه منها ينتخب منها ما شاء فيأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. وكما يقولون من لازم الطرق ولد، من لازم طرق الباب يفتح له، وهكذا الذي يلح في أبواب الخير ويصبر دون أن يكون ثقيلا، دون أن يكون ثقيلا، لأن بعض الناس احيانا يكون يعني تكون رغبته في الخير عن ثقل وعن بدل، احيانا يجر صاحبه او ياتي لصاحبه بالملل والبدل منه، لا يمكن ان تكون حريصا عن الخير دون ان تستثقل، دون ان تستثقل، وتكون ايضا حريصا عن الخير وتعرف يعني ظروف صاحبك الذي انت تريد منه حاجتك، تريد منه حاجتك، فان ذلك يعينك ان شاء الله على الوصول الى مرادك. يكون انسان عنده صدق وحرص، ويكون انسان عنده ايضا فطنة، يعرف متى يعني يظهر لصاحبه ومتى لا يظهر ومتى يكون ومتى لا يكون، فان ذلك يكون ادعى ان شاء الله عز وجل الى وصول المرء الى حاجته. على سبيل المثال كان من جملة الحريصين على العلم ابن حبان، ابن حبان ايضا كان حريصا على العلم، وكان يكثر من اسئلة شيخ ابن خزيمة، وكان لا يدع شيئا يقول ابن خزيمة الا كتبه، حتى انه مرة اثقل بنفسه على شيخ ابن خزيمة فدفع ابن خزيمة وقال ابعد يا فقيه، دفع عنه فكتب في ورقته ابعد يا فقيه. كان من حرصه على كتابة كل ما يسمع من شيخه انه ما قال شيخه يكتبه، فلما دفعه مرة واستثقله وقال ابعد يا فقيه، فقال ابعد يا فقيه، كتبها عنده عن شيخه فيه، كتبها عن شيخه انه قال له هذه الكلمة. فالإنسان يكون يا اخوان حريصا على الخير وحريصا على اسباب السعادة، فان العلم سبب عظيم من اسباب السعادة وسبب عظيم من اسباب العلو والرفعة والعزة في الدنيا وفي الاخرة. ما يضيع الانسان نفسه ولا يضيع الخير الذي حباه الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال لا تدعون تنطعكم يا اهل العراق، العرض مثل السماع، لانهم كانوا يرون ان العرض ليس صحيحا ولا يعني تصح الروايه بالعرض، هذا تنطع لا شك. نعم. قال واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث الامام ثعلبه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني سائلك فمشدد عليك، ثم قال اسالك بربك ورب من قبلك. الله عرسلت الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي. فلما رجع الى قومه اجتمعوا اليه فابلغهم فاجازوه، اي قبلوا منه واسلموا. واسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال ابو سعيد الحداد عندي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه على العالم، فقيل له قال لا قصه بالنعم، قال الله عرف بهذا؟ قال نعم. وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم، وهو باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ ابن حجر في البحث وقد انقاض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزه، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، يعني بعض المتشددين انقرض بذهابهم هذا الخلاف، واتفقت بعد ذلك كلمة العلماء على أن العرض سبيل من سبل التحمل. طيب الى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعتذر لاصحاب الدروس الاخرى. بارك الله فيكم. تفضل. وقد تكلمنا في كتاب الباعة الحديث شرح اختار علوم الحديث على العرض، و هل العرض او هل الرواية بالعرض صحيحة ام غير صحيحة، وتكلمنا على ان صحة ذلك هو قول الجمهور، بل ذكر الحافظ ابن حجر ان من كان يخالف من بان هذا الخلاف قد انقرض، الخلاف في الاحتجاج بالرواية اذا تحملها الراوي على سبيل العرض، فالخلاف الذي كان موجودا في ذلك انقرض. ونتكلم ان شاء الله على العبارة التي يعبر بها الراوي اذا تحمل الحديث بالعرض، اذا روى او اذا سمع او اذا قرأ التلميذ على شيخه الحديث او جزءا من الاجزاء الحديثية، فبأي عبارة نعبر؟ فإن كان عندك الصفحة 33 و300 نفس الطبعة التي بين يديك فاقرأ من أول قول فإذا حدث بها، فإذا حدث بالقراءة على الإمام على الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإذا حدث بها يقول قرأت. ضمير هنا في قول فإذا حدث بها ضمير يعود على ماذا؟ فإذا حدث بالقراءة على الإمام، أي بالقراءة على الشيخ. نعم. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. وبعضهم بعضهم يزيد بعض الزيادات يقول: أو سمعت بقراءة فلان على فلان. يعني إذا إما أن يقول أخبرنا ويطلق، وإما أن يقول حدثنا بقراءة فلان، أو حدثنا فلان بقراءة فلان عليه، أو سمعت فلانا بقراءة فلان عليه. يعني في المقصود في ذلك أنه إذا ذكر التحديث وذكر السماع قيد ما يطلق. هذا هو المذهب الراجح في المسألة، وإلا فهناك من العلماء من يرى جواز الإطلاق، منهم من يرى أيضا جواز الإطلاق في ذلك. لكن على كل حال الأولى في مثل هذا أن المسألة أصبحت اصطلاحية، وأصبح يعني اللبس يعني يكون اللبس موجودا إذا ما رؤي الإصلاح، إذا ما رؤي الإصلاح. فإذا أراد أن يحدث بحديث قرأه على شيخ يقول قرأت على فلان، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان. ممكن يطلق أخبرنا، ما يشترط أن يقول أخبرنا فلان بقراءة فلان عليه. لو أطلق الإخبار في هذا لا بأس، لا بأس وأطلق الإخبار. أو يقول حدثنا فلان بقراءة فلان عليه، أو سمعت فلانا بقراءة فلان عليه، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، أو قرأ على فلان وأنا أسمع. كل هذه عبارات تدل على أن الراوي لم يسمع من سوى شيخه، إنما قرأ على الشيخ. وسواء قال سمعت أو قرأ فلان على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو لم يقل فأقر به، لا يشترط أن يقول فأقر به. نعم. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز. أما يعني المغاربة، فالمغاربة اشتهر عندهم إطلاق التحديث في الإخبار، إطلاق التحديث في العرض أن يقول حدثني أو حدثنا، واستمر عمل المغاربة على ذلك كما قال الشيخ فتح المغيث، بخلاف جل أهل المشرق، بخلاف جل أهل المشرق، فإن أهل المشرق ينكرون إطلاق التحديث في العرض. وإيش معنى ينكرون إطلاق التحديث؟ إيش معنى ينكرون إطلاق التحديث في العرض؟ تعرف يا ابن قد رويت من النعاس؟ يعني انت حتى سقطت. ها تعرف انت ايش معنى ينكرون اطلاق التحديث في العرض؟ ايوه صحيح، العنان السوداء. مثلا السؤال الاول: اهل المشرق ينكرون اطلاق التحديث في العرض، ايش معنى هذا الكلام؟ الذي بجوارك صح، المام البيضاء. ها ايش معنى ينكرون اطلاق التحديث؟ معنى نعم ينكرون ان يقول حدثنا دون ان يقيد ذلك بقراءة فلان عليه، هذا معنى ينكرون اطلاق التحديث. يعني يطلبون التحديث المقيد وينكرون التحديث المطلق. فإذا قال حدثنا فلان جل أهل المشرق ينكرون ذلك، وعمل المغاربة على جواز ذلك. وإيش معنى إيش يريدون أهل المشرق؟ يرجمها المشرق أن يبين أن كلمة حدثنا ظهر أنه سمعها سمع من فيه المحدث، والحقيقة أنه ما سمع من فيه، فيرجمها منه أن يقول فيقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو حدثنا فلان بقراءة فلان عليه. فإذا ذكرت القراءة يعني يزيل اللبس، ولا بد هناك تفكير بأن هذا سمع. نعم. قال فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري. فإن أطلق ذلك نعم يعني أطلق التحديث وقال حدثنا جاز عند مالك والبخاري وأحمد بن سعيد والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. ولا شك أن هذا خلاف يعني ما عرف من الإصلاح بعد ذلك، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك وأحد من أحد التميم. نعم. تفضل. قال والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز. إذن الأول القول الأول أو المذهب الأول، فإذا حدث بها يقول قرأت إلى آخر. المذهب الثاني فإن أطلق ذلك جاز عند الجماعة الذين سمعهم ومنعه ومنع منه آخرون. المذهب الثالث نعم. قال والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو فقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. أول من فرق بين حدثنا وبين أخبرنا في هذا الموضع، لأن أخبرنا استعمل في العرض وحدثنا استعمل في السماع. قال إن أول من فرق بينه ابن وهب، ذكر ابن الصلاح أنه سبق من جريج والأوزاعي. قال ابن الصلاح هو الشائع الغالب على أهل الحديث، هذا هو الاصطلاح الشائع الغائب أو الغالب الموجود عند أهل الحديث. إذن الموجود عند أهل الحديث واشتهر عندهم أن أخبرنا تستعمل في إيش؟ تستعمل في العرض، وحدثنا تستعمل في السماع. نعم. أنا وقفنا عند كلام للعلامة أحمد شاكر. نعم. الراوي ذكر على شيخ. نعم. صفحة 34 و 300 الحاشية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعته، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صحيح. قوله على الصحيح المختار دليل على أن في المسألة خلافا، وأن الأصح هذا القول، أو أن الصحيح عنده هذا القول، وأن القول الآخر فغير صحيح. نعم. قال لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع، إن كان قرأ بنفسه، أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءة عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق. أما حدثنا ففيها الكلام، أما أخبرنا يعني عندما يقول حدثنا فلان وهو بطريقة العرض، أو أخبرنا وهو بالعرض بدون أن يقول حدثنا قراءة عليه أو حدثنا بقراءة فلان عليه أو أخبرنا وغير ذلك. يقول اختلف في جواز الرواية في هذا بقول حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا. إذن عن الذي عليه العمل بعد ذلك أن حدثنا بالإطلاق لا تقال في العصر، أما أخبرنا بالإطلاق نعم، أما إذا أراد أن يقول حدثنا فلا بد أن يقيد. نعم. وممن كان يقول به النسائي وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب، قال ابن الصلاح يعني ظهرنا أول من ميز أو فرق بين حدثنا وأخبرنا. نعم. قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار ظهر العكس، فهم الصار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوية أخبرنا ومنع ومنع قولي حدثنا، وهم من كان يقول به، إذا هو هذا الظاهر التفريق. نعم. قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشاعر الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. فأنا أردت أن تفرق بين حدثنا وأخبرنا من جهة اللغة فيها عناء، حدثنا وأخبرنا من جهة اللغة بمعنى، لكن من جهة الاصطلاح فالاصطلاح عند المتأخرين فرق بينهما، حدثنا أصبح في السماع وأخبرنا أصبح في العرض. نعم. قال والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقوله حدثنا لقوة إشعاره بالنطق. النوع الأول السماع، ثم خصص النوع الأول أي السماع بقول حدثنا. نعم. ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. نعم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني